مبروك مبروك كل الناس بتقول مبروك لما الفرح ظهر عالباب للعروس ألف مبروك فتحة مباركة وجبنا الشبكة وهنختمها بكتب كتاب من قلبنا بنقول مبروك كل الناس بتقول مبروك لما الفرح ظهر عالباب للعروسين ألف مبروك فتحة مباركة وجبنا الشبكة وهنختمها بكتب كتاب من قلبنا بنقول مبروك وانتوا اتنين ربنا فرحكم هتكملوا بالهنا مشواركوا ونشوف طفل بيجري ما بينكوا ثانوي التانية ويبقى شباب ونغني له في كتب كتابه لما نشوفه مع الأحباب مبروك مبروك والناس تيجي تقول مبروك هس يا عريس من حقك تفرح ده انت نسبت اعز الناس فزت بزهرة ورد مفتح والناس قالوا الاصل اساس هس يا عريس من حقك تفرح ده انت نسبت اعز الناس فزت بزهرة ورد مفتح والناس قالوا الأصل أساس جواك قلب سليم النية واللي عطاك هنك بهدية صينا العفة ومتربية عاملة لأبوها مقام وإحسان كل الناس بتقول مبروك لما الفرح ظهر عالباب للعروسين ألف مبروك فتحة مباركة وجبنا الشبكة وهنختمها بكتب كتاب من قلبنا بنقول مبروك ونغني له في كتب كتابه لما نشوفه مع الأحباب مبروك مبروك والناس تيجي تقول مبروك مس علينا يا فل وصبح وسعد قلبك بالياسمين واشكر ربك واقعد سبح ده انت فرحت بأصل ودين مس علينا وسعد قلبك بالياسمين واشكر ربك واقعد سبح ده انت فرحت بأصل ودين والأصحاب سهروا يغنوا لك والأحباب حواليك باركولك قدام أهلك واللي ادولك قلبي في حب المصحف ده كل الناس بتقول مبروك لما الفرح ظهر عالباب للعروسين ألف مبروك فتحة مباركة وجبنا الشبكة وهنختمها بكتب كتاب من قلبنا بنقول مبروك ونغني له في كتب كتابه لما نشوفه مع الأحباب مبروك والناس تيجي تقول مبروك